الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 24 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. طيب، نبدأ إن شاء الله في باب الحيض، وقد اعتدنا على أن نأخذ في بداية كل باب قاعدته التي تنبني عليها فروع. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. والأصل في كل دم تراه المرأة فإنه حيض إلا بدليل يخرجه عن كونه حيضا. الصحيح أنه لا حيض. هذه هي القاعدة، احفظوها. الأصل الذي ينبني عليه جميع فروع هذا الباب هو ما ذكره المصنف قبل قليل، من أن الأصل أن كل دم يخرج من فرج المرأة فإنه يحكم عليه بأنه حيض. الأصل في كل دم تراه المرأة، الأصل في كل دم تراه المرأة فإنه حيض، إلا ما أخرجه الدليل عن كونه حيضا. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الحيض دم يخرج على وجه الطبيعة والجبلة، وأما ما عداه فإنه يخرج على وجه المرض، والأصل الصحة ولا المرض؟ إذن كل دم فالأصل أنه خرج على وجه الصحة، والدم الذي يخرج على وجه الصحة هو الحيض. فإذا لا يجوز لأحد من المفتين أن يخرج هذا الدم عن هذا الأصل إلا إذا ورد الناقل الشرعي. إذا تثبت من أن هذا الدم ليس بحيض، يعني صاحب خروجه آلام وحمل صفات أخرى غير الصفات التي قررها الفقهاء في دم الحيض، فحينئذ يحكم له بمقتضاه. ونحن نعمل بهذا الأصل في حال الشك، فإذا شكت المرأة في هذا الدم فالأصل أنها تعمل على أنه حيض. فإذا كل دم تراه المرأة فهو حيض، كل دم تراه المرأة فهو حيض. ومن باب الفائدة، فقد قسم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى الدماء التي تخرج من المرأة إلى 5 أقسام. من باب الفائدة قسم أبو العباس رحمه الله تعالى الدماء التي تخرج من المرأة إلى 5 أقسام. قال: القسم الأول دم مقطوع بأنه حيض فيترتب عليه أحكام الحيض. دم مقطوع بأنه حيض، يعني نتيقن يقينا ونجزم جزما أكيدا لا يخالطه احتمال آخر بأن هذا الدم حيض، فهذا نرتب عليه أحكام الحيض. القسم الثاني دم مقطوع بأنه استحاضة، أي دم فساد، فهذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام. إذا قطعنا بأن هذا الدم ليس هو دم الحيض بل هو دم استحاضة قطعا، فإننا لا نرتب عليه شيئا من الأحكام. وسيأتينا ضابط يقول المستحاضة طاهرة، سيأتينا ضابط يقول المستحاضة طاهرة إن شاء الله. الدم الثالث دم يحتمل الأمرين ويغلب على الظن أنه حيض، دم يحتمل الأمرين ويغلب على الظن أنه حيض، فنعمل بغلبة الظن، فنعمل بما يغلب على الظن. الدم الثالث دم يحتمل الأمرين ويغلب على الظن أنه حيض، فنعمل بما يغلب على الظن، لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن غلبة الظن كافية في العمل، أن غلبة الظن عبد العزيز كافية في العمل. من يعطيني القسم الرابع؟ نعم، دم يحتمل الأمرين ويغلب على الظن أنه استحاضة، دم يحتمل الأمرين ويغلب على الظن أنه استحاضة، فهذا نقول إنه استحاضة عملا بغلبة الظن للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل. طيب، الخامس دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين. أبو العباس رحمه الله أبطل هذا القسم وقال لا يمكن أن يكون دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين، وأبو العباس بن تيمية رحمه الله أبطل هذا الأمر لأنه لا يمكن أن يتحقق في النساء، لأن الله جل وعلا رؤوف رحيم حكيم، ولا يمكن أن يجعل الدم مترددا بين كونه حيضا أو استحاضة، ولا يجعل قرينة ترجح أحد الأمرين، لأنه ينبني على ذلك ترك الصلاة والصيام وترك الوطأ وترك قراءة القرآن على قول من يذهب إلى أن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن، ويترتب عليه تحريم الطلاق وغير ذلك من الأحكام. فالأحكام لا يمكن أن يداخل أن يدخلها الشك، ما تبنى الأحكام الشرعية على الشك أبدا. فالقسم الخامس قسم ملغى، ولكن ذكره الفقهاء رحمهم الله من باب تكميل القسمة. هذه لا يخرج دم المرأة غالبا عن قسم من هذه الأقسام الأربعة، أما القسم الخامس فقد أبطلناه، فقد أبطلناه. طيب، أنا أقول لا نبطله. لماذا نبطله؟ لا يحتاج إلى إبطال، لأن الدم الذي يخرج من المرأة إذا حصل تردد بين كونه حيضا أو استحاضة ولا قرينة ترجح بين الأمرين، فعند الشك نرجع إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى اليقين. والأصل ما هو؟ أنه حيض. فالحالة الخامسة نعاملها معاملة الحائض على القول الصحيح، لأن الأصل أن كل دم تراه المرأة فإنه حيض. إذن قاعدة هذا الباب الذي ترجع إليه كل الفروع أن كل دم يا محمد تراه المرأة فإنه حيض إلا ما أخرجه الدليل. طيب، عرف العلماء الحيض لغة بأنه السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم على وجه الصحة في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم على وجه الصحة في أوقات معلومة، وهذا بخلاف الاستحاضة، فإن الحائض لا تذهب إلى الطبيب تشكو منه خروج الدم، لأن من طبيعتها وجبلتها وأصل خلقتها خروج ذلك الدم، فهو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم على وجه الصحة في أوقات معلومة. وهذا الحيض من الأشياء التي كتبها الله على بنات آدم، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لما حاضت عائشة بسرف دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك أنفستي؟ فقالت نعم، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقد اختلف العلماء في أول مبدأ الحيض على أقوال كثيرة، وسبب هذا الخلاف تعارض الأحاديث في الظاهر. فحديث عائشة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يثبت أن كل بنت لآدم فإنها تحيض، يعني أن الحيض مكتوب على كل نساء العالمين، مذ آدم عليه الصلاة والسلام، مذ حواء رضي الله عنها إلى آخر امرأة. ولكن عندنا حديث آخر يثبت أنه أن مبدأ الحيض كان في نساء بني إسرائيل، كان في نساء بني إسرائيل، وهو الحديث الذي رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو الحديث الذي رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء بني إسرائيل، كانت نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب، يعني كندرة لها كعب، يتشرفن للرجال. ترى الفساد من مبطي يا جماعة، ترى الفساد من مبطي. كانت نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. تسمعين في هذا ولا لا؟ واضح وجه التعارض، لكن لا تعارض ولا الحمد لله، لكن فهم صورة التعارض يعيننا على كشفه إن شاء الله. قال في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء بني إسرائيل، أو كانت النساء في بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة، وهو حديث إسناده جيد. وأقول لا تعارض في ذلك ولله الحمد والمنة، فإنك لو دققت في ألفاظ الأحاديث وجدت الحل، وهو أن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم من قبل نساء بني إسرائيل، إلا أن نساء بني إسرائيل لما ارتكبن هذه المحرمات عوقبن بتضعيف إيش؟ الوقت والمقدار، يعني أن الحيض في السابق كان وقته أقل من الحيض في نساء بني إسرائيل، والدم الخارج من الفرج كان أقل. فلما ارتكب نساء بني إسرائيل هذه المخالفة ضعف عليهن في زيادة المقدار والوقت، في زيادة قدر الحيض، يعني أصبحت المرأة تثج ثجا من الحيض، ازداد دمها، ازداد نزول دمها مقارنة بما كان قبل في نساء في النساء اللواتي قبل نساء بني إسرائيل. وكذلك ضعف عليهن، زيد عليهن في المقدار المكث. وهذا يستفاد من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلطت. والتسليط لا يدل على الابتداء وإنما يدل على الزيادة. فسلطت عليهن الحيضة، أي زيد في قدرها زمنا ومقدارا. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. فإذا الحيض من حواء رضي الله عنها وأرضاها، والحيض مكتوب على بنات آدم، ولكن لما ارتكب بنات بني إسرائيل هذه المخالفة زيد عليهن في مقداره زمنا وقدرا. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. إذن القاعدة التي ينبغي أن تحفظوها أن كل دم يخرج من فرج المرأة فالأصل أننا نحكم عليه بأنه حيض إلا ما أخرجه الدليل عن كونه حيضا. نعم. والصحيح أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، وإنما المرجع فيه الوجود، فمتى ما رأت المرأة دما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، تترتب عليه أحكامه ولو قبل 9 سنين. نعم. وهذا القول هو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن رشد من المالكية أيضا. هذا القول هو الصحيح، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اختاره من الحنابلة ابن تيمية، واختاره من المالكية ابن رشد، وغيرهم من المحققين. والدليل على ذلك عدم الدليل، دليل على ذلك عدم الدليل، واضح هذه؟ فلا يوجد على تحديد أول سن تحيض فيه المرأة دليل، لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة ولا من الإجماع ولا من القياس، ولا من الإجماع ولا من القياس. فحيث لا دليل فلا يجوز حينئذ التحديد، لأن التحديد في مثل هذا يترتب عليه فعل شيء أو ترك شيء شرعي، وهذا لا يستفاد إلا من الشارع. وحيث لم يأتي دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع الصحيح ولا من القياس المعتبر الصادق المقبول، فحينئذ نعمل بالأصل المتقرر، وهو أن الأصل أن كل دم تراه المرأة مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض ولو قبل 9 سنين، لأن المعتبر الوجود. والدليل على صحة قولنا غير هذا، أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه، وستتردد علينا هذه الآية كثيرا، وهي قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأفاد ذلك أنه متى ما وجد ذلك الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فإنه يوجد حكمه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة البلاغ المبين، وأتم الله وأكمل به الدين، وهو أحرص الأمة على الأمة في بيان الأحكام الشرعية. فلو كان هناك سن معينة إذا وصلتها المرأة فدمها يعتبر حيضا، وإذا لم تصلها فالدم الذي يخرج منها لا يعتبر حيضا، لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل لبينه البيان القاطع للعذر، وذلك لأنه يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره المصنف عفى الله عنه وعنه، وهو أن المرجع في ذلك إلى الوجود، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض ولو قبل 9 سنين. وأما قول عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، فإنه أثر ضعيف أصلا لا يصح عنها، فإنه أثر ضعيف لا يصح عنها. الأثر إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، فإنه أثر ضعيف لا يصح عنها. ولأن المتقرر في قواعد الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، صح ولا لا يا أبو سلمان؟ تعرفون ايش بقول؟ ايش ببني عليها؟ بس خلص، أنه أن الحكم المتقرر في قواعد الشرع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم. والحيض رتب الشارع عليه أحكاما، رتبها على مجرد وجود مسمى، فمتى ما وجد الدم فقد وجد مسمى الحيض، أي تحققت العلة فتترتب الأحكام. فمن فرق بين وجود الحكم ووجود العلة فقد فرق بين متماثلين، أي فرق بين ما قرن بينه الشارع، وهذا غير مقبول إلا بدليل. فهذا القول هو الصحيح، أن الأصل في ذلك أننا نرجع فيه إلى الوجود، والله أعلم. نعم. الصحيح أيضا أنه لا حد لأكبر سن تحيض فيه المرأة، وإنما المرجع فيه الوجود كما قدمنا قبل قليل. نعم، وهذا القول هو القول الصحيح إن شاء الله، واختاره من المحققين ابن رشد والماوردي وابن تيمية، وهو رواية في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فلا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة، بل المعتبر في ذلك الوجود، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، ولو تجاوزت 50 أو 70 أو 60 أو 70. والدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى. فإذا وجد هذا الأذى وجد حكمه، ما دام هذا الأذى لا يزال يوجد في كل شهر فإن حكمه لا بد أن يوجد. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فدل ذلك على أنه متى ما وجد هذا المحيض وجد الأذى. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، الآية، واللائي يئسن من المحيض. فالله جل وعلا لم يحد سن الإياس هنا، وإنما أطلق هذا الإياس، والمراد بالإياس عدم المحيض، عدم المحيض، والمراد بالإياس عبد العزيز عدم المحيض. فما دامت المرأة لا تزال تحيض فهل تسمى آيسة؟ الجواب لا، الجواب لا، ما دام الحيض لا يزال يخرج فإنه لا يتحقق فيها قول الله جل وعلا واللائي يئسن، لأنها لم تدخل في حد الإياس إلى الآن، ولم يحد ذلك الإياس بسن معينة، ولم يحد ذلك الإياس بسن معينة. فما دام حيضها لا يزال مستمرا على صفته ولونه فهو ووقته فهو حيض. الدليل الثالث القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والحيض شيء رتب الشارع عليه أحكاما على مسمى وجوده، فما دام لا تزال المرأة تراه فإن أحكامه لا تزال تترتب عليه، إذ لا يمكن أن توجد العلة ولا يوجد معلولها أي الحكم المترتب عليها. الرابع أننا قررنا في بداية شرح هذا الباب أن الأصل في كل دم تراه المرأة فإنه حيض، ولا يجوز الحكم عليه بأنه دم فساد، لأن هذا يحتاج إلى نص، ولا يجوز الحكم عليه بأنه دم فساد لأن هذا يحتاج إلى نص، لأن هذا يحتاج إلى نص. أنتم معي يا إخوان ولا لا؟ ها؟ أن الأصل المتقرر أن كل دم تراه المرأة فهو حيض، هل هذا محدود بسن شرعا؟ الجواب لا. فإذا بلغت المرأة 60 ولا تزال ترى الدم يخرج منها على صفته وحاله فهو حيض، فمن قال ليس بحيض فإنه مطالب بالنص، لأنه يخرجه عن كونه خارجا عن وجه الصحة إلى خروجه على وجه المرض، وهذا خلاف الأصل ومخالف الأصل، عليه الدليل. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على الإقبال، على إقبال الحيض، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، ولا لا؟ فهذا الكلام صادق على كل امرأة في أي سن، فهو مطلق في أي سن، فإذا أقبلت حيضتك وأنت ابنه 20 فدعي الصلاة، وإذا أقبلت حيضتك وأنت ابنه 30 فدعي الصلاة، وأنت ابنه 40 فدعي الصلاة، وأنت ابنه 50 فدعي الصلاة، وأنت ابنه 60 فدعي الصلاة. المهم أن أحكام الحيض مترتبة على إقبال الحيضة، يعني على خروج الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. فإذا ليس هناك تحديد لأكبر سن تحيض فيه المرأة، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع الثابت ولا من القياس الصحيح. ولأن العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا وجه نقوله من باب أوجه الترجيح، أن العلماء قد تناقضت أقوالهم واختلفت آراؤهم ومذاهبهم في هذا السن، فمنهم من قال إلى 60، ومنهم من أنقص 10 فقال إلى 50، ومنهم من زاد على ذلك وقال إلى 70. وتناقض الأقوال دليل على فسادها، تناقض الأقوال دليل على فسادها، لأن هذا يدخل المرأة في حيز الاضطراب والشك. أما على قولنا الذي رجحناه فإنه لا شك ولا اضطراب، لأننا علقناه بشيء تراه وتعرفه كل النساء، فما دام هذا الحيض لا يزال مستمرا على عاد وقته وصفته وحاله لم يتغير فهو حيض، بغض النظر عن مراعاة السن. فإذا هنا عندنا اختياران: الاختيار الأول القول الصحيح أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، والقول الصحيح أنه لا حد لأكبر سن تحيض فيه المرأة. أظن المسألة واضحة. نعم. والصحيح أن المبتدأة تجلس عن الصوم والصلاة إذا رأت دم الحيض، فإذا ارتفع اغتسلت كسائر النساء اللاتي يحضن، ومن خصصها بأحكام خاصة فإنما هو شيء قاله من عند نفسه، والأحكام الشرعية وقف على الأدلة. إن من عجائب الفقهاء رحمهم الله تعالى قولهم في المبتدأة، وهي التي ينزل بها الدم أول مرة. المبتدأة هي التي ينزل بها الدم أول مرة، يعني حيضها مستجد. وقد قرر فيها فقهاء الحنابلة أحكاما لا خطام لها ولا زمام، لا من القرآن ولا من السنة ولا من القياس الصحيح، فضلا عن مخالفته لأدلة الكتاب والسنة. ومثل هذه الأحكام في باب الحيض هي التي جعلت بعض الفقهاء يقول إن باب الحيض من أعسر الأبواب الفقهية، فنقول هذا ليس بصحيح إذا ما جرد باب الحيض عن مثل هذه الفروع التي لا خطام لها من الأدلة ولا زمام، بل هو من أسهل الأبواب إذا لم يؤخذ إلا من الدليل. أما إذا أخذ من أفواه الرجال فإن آراء الرجال تتعدد ومذاهبهم تختلف، ولذلك قول بعض الأئمة كالنووي وغيره رحمهم الله إن هذا الباب، أي باب الحيض، من أعسر أبواب الفقه، هذا قول ليس بصحيح. لكن متى يكون ليس صحيحا؟ إذا ما جرد عن الفروع الفقهية الدخيلة عليه التي لا دليل عليها، كأحكام الحنابلة في المبتدأة، فإن لهم في ذلك أحكاما لا خطام لها ولا زمام ولا دليل عليها، فضلا عن مخالفتها للأدلة. وخلاصة الأمر أن القول الصحيح في المبتدأة أنها متى ما رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، إذا قلنا يا أخواني يصلح أن يكون حيضا يعني يحمل صفات دم الحيض من كونه أسود ثخين له رائحة منتنة كما سيأتينا إن شاء الله، فمتى ما رأت المبتدأة دما يصلح أن يكون حيضا أبو سعيد فهو حيض، بغض النظر عن كونها معتادة أو مبتدأة، لا شأن لنا بذلك. ومتى من قطع ذلك الدم ورأت الطهر فهو طهر ولو بعد ساعة أو يوم، لا شأن لنا بالوقت. متى ما أقبل الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، ومتى ما أدبر فهو طهر، لا شأن لنا بإيش؟ بالوقت، لا ابتداء ولا انتهاء، وإنما المعتبر في ذلك الوجود، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض. الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون، قالوا والمبتدأة تجلس أقله، يعني أقل الحيض يوم وليلة، أول مرة حرمة تحيض تجلس يوم وليلة 24 ساعة بعد نزول الدم، ثم ماذا؟ قال ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي، والدم لا يزال موجود، قد لا ينقطع. تغتسل بعد 24 ساعة، تغتسل وتصوم وتصلي، طيب الدم لا يزال موجودا، والله جل وعلا ونبيه والشارع حرم الصلاة حال الحيض، قال لا تصوم وتصلي، لا شأن لنا بها، لا تزال مبتدأة. ثم قال ثم تغتسل مرة أخرى بعد انقطاعه. كم صار عليها الآن؟ غسليه، وصامت وصلت وهي والدم لا يزال يخرج. قال اغتسلت بعد انقطاعه، ثم تفعل ذلك 3 أشهر بعد، يعني شهر وشهر وشهر، حتى تنظر إيش إلى عادتها، وكل ذلك إلزام لا دليل عليه. ثم ماذا؟ قالوا ثم إذا تقررت عادتها، طيب قد صامت أياما، قالوا وتقضي الصوم الواجب، فأوجبوا عليها الصيام وهي حائض، ثم عودوا مرة ثانية يوجبون عليها القضاء. وكل ذلك لا دليل عليه، لا من القرآن ولا من السنة، بل هو باطل باطل باطل، وحقه أن يلغى من كتب الهداية، الكتب التي ألفت لهداية الناس وإرشادهم ودلالتهم على الحق والهدى، حق هذه الفروع أن ترمى منها، وأن ينبه عليها، وأن يبين للناس أنها خطأ، حتى وإن قالها أئمة المعصوم من عصمه الله، هذا خطأ مخالف للأدلة من عدة أوجه. الوجه الأول أنه، أنت لا تكتب، هذا من باب تعليق على مذهب الحنابلة، أنه إلزام بأشياء شرعية لا دليل عليه. لماذا تلزمها بوجوب الغسل والدم لا يزال خارجا؟ الله جل وعلا يقول فإذا تطهرنا ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، والمرأة مأمورة بالغسل عند انقطاع حيضها، وهؤلاء يلزمونها بالغسل ودمها لا يزال، وهذا إلزام بحكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. ومن أوجه المخالفة أيضا أنهم يلزمونها بالصلاة والدم لا يزال خارجا، وقد أجمع أهل العلم على أن من مبطلات الصلاة وجود الدم، الحائض لا يجوز لها أن تصلي بإجماع العلماء. ومن الأوجه المخالفة أنهم يوجبون عليها الصيام وهي لا تزال حائض، والحائض يحرم عليها الصيام، ثم بعد ذلك يوجبون عليها القضاء فأوجبوا عليها فعل العبادة مرتين، هذا لا دليل عليه، كل ذلك لا دليل عليه. لكن القول الصحيح عليه حلاوة وله نور وله مذاق جميل، وهو أن المبتدأ متى ما رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ترتبت عليه أحكام الحيض، ومتى من قطع على دقيقة واحدة ما نفدها، متى من قطع فهي طاهرة. وأنتم وسيأتينا إن شاء الله أن المرأة تعرف الطهر بعلامتين، بالقصة البيضاء وهو أقواها، وبالجفوف التام وهو أمر تعرفه النساء، واضح هذا؟ طيب ما الدليل على قولنا الصحيح في المبتدأة؟ ما الدليل على قولنا الصحيح؟ الدليل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول وهي الآية التي قلت سوف تتكرر علينا كثيرا، وهي قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى ما وجد المحيض وجد الأذى المانع من الصوم والصلاة، متى ما وجد المحيض وجد الأذى الذي يمنع من الوطء والصلاة والصوم. الوجه الثاني أن القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن الحكم، لاحظون أن الأدلة غالبا متفقة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، ومتى ما عدم انعدم الحكم. الوجه الثالث أن القاعدة المتقررة في باب الحيض أن الأصل في كل دم تراه المرأة فإنه حيض، ولا يجوز إخراج هذا الدم عن هذا الأصل إلا بناقل، ولا نعلم ناقلا في حق المبتدأ، فالمبتدأة تعامل في مسائل الحيض كما تعامل المعتادة سواء بسواء، لا فرق بينهما لاتفاق الدم الذي يخرج من هذه وهذه، فإذا اتفق الدمان اتفقت الأحكام. فالأصل أن كل دم تراه المرأة فهو حيض، ولا يجوز إخراجه عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح شرعي معتمد. ومنها أيضا أن احتمال كونه دم فساد مخالف للأصل، يعني هم يقولوا لابد عليها أن تصوم وتصلي، ولا للمبتدأ احتمال أنه يكون دم فساد، نقول احتمال كونه دم فساد مخالف للأصل، والأصل السلامة من المرض، والأصل السلامة من المرض، فاليقين أنه حيض، واليقين لا يزول بالشك. والوجه الذي بعده أن إيجاب الصلاة والصوم مع نزول دم الحيض مخالف لما أجمع عليه أهل العلم، مخالف لما أجمع عليه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمن شأن الحائض أنها تدع الصوم والصلاة، وهذا حكم متفق عليه بين أهل العلم. وكونهم يلزمونها بالصوم والصلاة وهي لا تزال في مسمى الحائض، هذا مخالف للأدلة والإجماع. والوجه الأخير أن الشريعة علقت أحكام الحيض على وجود مسماه وصفته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فعلى أي شيء علق النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عن الصلاة؟ بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا لكونه أسود، ولذلك قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف يعرف، فإذا كان ذلك يعني هذا الأسود فأمسكي عن الصلاة فأمسكي عن الصلاة. وهذا القول كما أنه صادق على المعتادة فكذلك يصدق على المبتدأ، فنقول للمبتدأ: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين، والمتقرر في قواعد الشرع أنها لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. وهذا القول اختاره ابن تيمية وغيره من المحققين رحم الله الجميع رحمة واسعة. واضح يا جماعة؟ فإذن المبتدأة تعمل بالأصل الذي قررناه سابقا، وهو أن الأصل في كل دم تراه المرأة، ولذلك احفظوا هذه القاعدة في باب الحيض ترتاح، أن الأصل في كل دم تراه المرأة فإنه حيض إلا ما أخرجه الدليل. والصحيح أن الكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس، وكذلك الصفرة. وأما بعد الطهر فليست بشيء، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا قد ذكر معه حديثه ولله الحمد والمنة، هذا الفرع أو هذا الترجيح أو هذا التصحيح قد ذكر معه دليله، وهو حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وقوله بعد الطهر ليست في رواية البخاري، وإنما هي رواية أبي داود. وأما رواية البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، ولكن أنتم تعرفون أن زيادة الثقة مقبولة، وهذه زيادة لم يخالف بها الثقات. ووجه الاستدلال بهذا الحديث من مفهوم المخالفة، من مفهوم المخالفة، وقد تقرر في قواعد الأصول أن مفهوم المخالفة حجة. فأم عطية رضي الله تعالى عنها قالت، تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذا الحديث له منطوق ومفهوم. أما منطوقه فإنما تراه المرأة من السوائل التي تحمل لون الكدرة أو الصفرة بعد رؤيتها للقصة البيضاء أو للجفوف التام غير معتبرة، لا تعتبر حيضا، ولا تمنعها من الصوم والصلاة، ولا تمنع زوجها من وطئها. الصفرة والكدرة بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفوف التام لا اعتداد بها ولا حكم لها، هذا هو منطوق الحديث. طيب، ومفهومه أن الصفرة والكدرة إذا كانت في أيام العادة المتقررة فإنها يحكم لها بأنها حيض. فإذا هذه الكدرة والصفرة لا تخلو من حالتين: إما أن ترى في أثناء أيام العادة، إما أن ترى في أثناء أيام العادة فيحكم عليها بأنها حيض، وإما أن ترى بعد رؤية القص يعني بعد الطهر الكامل فإنها ملغاة غير معتبرة شرعا. ويؤيد ذلك أيضا حديث علقمة ابن أبي علقمة، حديث علقمة ابن أبي علقمة عن أمه وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة أو الدرجة، وهي شيء مثل اللفافة أو القرطاسة يحفظ فيه الشيء، فكانت المرأة تبعث بالدرجة فيها الكرسف يعني فيها القطن، اكتبوا النص ثم أجرع، فيه الصفرة من دم الحيضة، انتبهوا، فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا إثبات من عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الكدرة التي في الكرسف لا تزال تأخذ حكم الحيض، تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. واضح وجه الاستدلال منه؟ كانت المرأة تأخذ القطن وعائشة فقيهة النساء، فكان بعض النساء تشك هل طهرت أو لا، فكانت تمسح فرجها فيخرج عليه شيء من الصفرة والكدرة أكرمكم الله، فتضعه في هذه الدرجة ثم تبعثه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فتراه عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي أمسكن عن الصوم والصلاة حتى ترين الطهرة الكامل. فهذا اعتبار، هذا دليل على أن الصفرة في زمن الحيض حيض، ولذلك خذوها ضابط، وقد شرحته في إتحاف النبهة، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. واضح لي؟ طيب، ما رأيك يا داود في امرأة حيضها 7 أيام ثم رأت الجفوف بمقدار يوم ثم رأت بعده صفرة أو كدرة، فهل تحكم عليها بأنها حيض؟ الجواب حيض، لأنه لا يزال في أيام عادتها المتقررة. طيب لو رأتها في اليوم 9 لا يعتبر. طيب عبد العزيز، امرأة النفساء رأت الطهرة في 25 يوما ثم عاودها في اليوم 30 صفرة أو كدرة، فماذا تحكم عليها؟ لا تزال نفاس، لأن أكثر مدة النفاس 40. واضح هذا؟ فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض طبعا، وبعده غير معتبرة، وفي زمن النفاس نفاس. ومن أراد شرح هذا الضابط فليرجع إلى إتحاف النبهاء في شرح ضوابط الفقهاء. آخر فرع، ناخذ آخر فرع. إيه، أنا الكدرة والصف، يعني الكدرة ماء سائل يخرج من فرج المرأة متأثرا بدم الحيض، فليس هو ماء على وجه الإطلاق يحمل صفة القصة البيضاء، وليس هو حيض على وجه الإطلاق، وإنما هو صفرة وكدرة. صفرة مثال ذلك، هذا أصله ماء، لكن هل هو ماء مطلقا؟ الجواب، هل هو متكدر مطلقا؟ الجواب لا، وإنما هو في حالة الوسط بين كونه ماء وبين كونه كدرا. أضرب لك مثال بسيط، وهو أنك تأتي بماء صافي ثم تشق يدك وتنزل نقطة من الدم في هذا الماء، ماذا يكون للون الماء؟ يتكدر. هذا الصفرة والكدرة مترادفتان أو بينهما اختلاف يسير باعتبار اللون، فإذا كان هذا الماء متأثرا جدا بدم الحيض فيكون صفرة، وأما إذا كان غير متأثر فيكون فيه مطلق الكدرة. المهم من الكدرة والصفرة تعرفها النساء، وهي أنها تمسح فرجها بخرقة أو قطن أو منديل أو غير ذلك، فإذا خرج عليه شيء فهي لا تزال حائضا. واضح الكلام ولا لا؟ الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. والصحيح أن المستحارة لها حكم الطاهرات. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، أن المستحاضة تعامل على أنها طاهرة، أن المستحاضة تعامل على أنها طاهرة. خذوا هذا الضابط، المستحاضة طاهرة، احفظوا هذا الضابط. إذا كم صار عندنا الآن من قاعدة؟ 3 قواعد. الأصل أن كل دم تراه المرأة فهو حيض. القاعدة الثانية، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. طيب القاعدة الثالثة، المستحاضة طاهرة. احفظوا هذه القواعد لأنها تعين الطالب في الإجابة على ما يرد عليه من أسئلة النساء في هذا الباب. قد فرق أهل العلم رحمهم الله تعالى بين دم الحيض والاستحاضة بفروق. الفرق الأول أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، بين قوسين يعني يخرج على وجه الصحة، دم طبيعة وجبلة يخرج على وجه الصحة. وأما دم الاستحاضة فإنه مخالف لطبيعة المرأة وجبلتها، بين قوسين يخرج على وجه المرض. يعرفون الاستحاضة وش تسمى عندنا؟ النزيف. المرأة إذا نزف منها الدم فهي مستحاضة. هذا أول فرق، أن دم الحيض محمد يخرج على وجه الصحة والعادة، وأما دم الاستحاضة فإنه مخالف لطبيعة المرأة، وعلى المرأة مراجعة أقرب مستشفى إذا خرج منها ذلك الدم. الفرق الثاني أن دم الحيض أسود أو يميل إلى السواد، يعني لونه أحمر داكن يميل إلى السواد، وهذا يختلف باختلاف طبائع النساء، بعض النساء يكون دمها أسود وبعضها يكون مائلا إلى السواد. وأما دم الاستحاضة فهو دم أحمر كدم الجرح، لأنه أصلا يخرج من قعر الرحم من عرق يقال له العاذل، كما نص على ذلك الفقهاء. طيب الفرق الثالث أن دم الحيض دم ذو رائحة منتنة لا تطيقه النفوس. أن دم الحيض ذو رائحة منتنة لا تطيقه النفوس. وأما دم الاستحاضة فلا رائحة له مطلقا، ما لا رائحة. الفرق الثالث وهو مما لا ينص عليه الفقهاء، أن دم الحيض لا يتجمد بعد خروجه وإن بقي 100 سنة، لأنه أصلا كان متجمدا فتخثر، والدم إذا كان متجمدا فتخثر لا يعود إلى تخثره مرة أخرى. وأما دم الاستحاضة فإنه دم إيش؟ يتجمد بعد خروجه. يتجمد، ما نقول يتجمد، يعني يتخثر بعد خروجه، مثل الدم يخرج منه. لكن أما دم الحيض فإنه لا يتخثر وإن بقي سنين عددا، وهذا فرق جوهري ولا يذكره بعض الفقهاء. ومنها أن دم الحيض دم غير رقراق، يعني غير سائل، دم غليظ. كم من فرق الآن؟ وأما دم الاستحاضة فهو دم رقراق، فهو دم رقراق. الفرق السادس وهو مهم جدا يا جماعة، وأيضا بعض الفقهاء يذكره، أن دم الحيض دم مؤقت. معنى مؤقت؟ يعني له زمن معروف، لا يمكن أن يستمر الحيض بالمرأة طول الشهر، ما في أبدا، لا يمكن أن يستمر معها. وأما الاستحاضة فهو غير مؤقت، إذ قد تستحاض المرأة 7 سنين. هذا ما أدري وجب ذا الدم. صحيح الإمام مسلم أن أم حبيبة استحيضت كم؟ 7 سنين. هذا فرق أيضا جوهري ولا لا؟ أن دم الحيض لا يمكن أن يستمر مع المرأة نزوله، لا يمكن أن يستمر مع المرأة نزوله. طيب، فإذا فالمستحاضة تعرف أنها مستحاضة بالتفريق بين الدمين. طيب، والأصل في هذا التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود. ها يا جماعة، إن دم الحيض دم أسود يعرف، ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمييز بين الدمين. إذن المستحاضة طاهرة. ينبني على قولنا طاهرة عدة فروع. الفرع الأول جواز جماعها بلا كراهة على القول الصحيح، أنه يجوز للإنسان إذا قويت نفسه طبعا على جماعها والدم يخرج منها، فإن هذا يجوز له بلا كراهة، بلا كراهة. ماشي؟ طيب، الفرع الثاني عدم وجوب الغسل عليها عند انقطاع دم الاستحاضة. إذا انقطع دم الاستحاضة وشفيت، هل نلزمها بالغسل؟ نلزمها بالغسل؟ لا، ما نلزمها بالغسل، لأنها في حكم الطاهرات. الغسل من خصائص الحائض، يخص به الحائض، أما المستحاضة فهي في حكم الطاهرات، لا تلزم بغسل عند انقطاعه. الفرع الثالث أنه لا تجب في جماعها الكفارة، أنه لا تجب في جماعها الكفارة كما يجب على من جامع الحائض، كما سيأتينا في فرع مستقل إن شاء الله، أن من جامع الحائض فإن عليه دينار، فإن عليه دينارا أو نصفه كفارة. وأما المستحاضة فإنها في حكم الطاهرة كما قررناه سابقا، فمجامعها لا كفارة عليه. ومنها أيضا، كم الفرع الآن؟ الفرع الرابع أنه يجب الصوم والصلاة عليها، أنه تجب عليها الصلاة والصوم، فتصلي كما تصلي الطاهرات وتصوم كما تصوم الطاهرات، لا فرق في ذلك بينها وبين أي طاهرة. ومن الفروع أيضا أنه يجوز لها مس القرآن، لأنها في حكم الطاهرة طبعا، إذا تطهرت الطهارة الشرعية التي سيأتينا ذكرها إن شاء الله. ومن الفروع أيضا أن الاستحاضة لا شأن لها في ابتداء العدة أو انتهائها، لا شأن للاستحاضة في مسألة العدة. المعتدة المطلقة تعتد أو المتوفى عنها زوجها تعتد بإيش؟ بالحيض. لا شأن لها بإيش؟ لا شأن لها بالاستحاضة. ومن الأحكام أيضا أنه يجوز لها أن تطوف، لكن تتحفظ جيدا حتى لا تتبلل الأرضية بالدم، يجوز لها الطواف بخلاف الحائض، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: وكذلك فصومي وصلي كما يفعل النساء لميقات حيضهن وطهرهن. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعيد يا إخواني، أعيد القواعد الثلاث، مهم ترى هالقواعد. القاعدة الأولى أن الأصل أن كل دم تراه المرأة فإنه حيض إلا ما أخرجه الدليل. القاعدة الثانية أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. القاعدة الثالثة المستحاضة طاهرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان